هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر الفلسطيني خازن عبود في قرية سخنين بقضاء عكا في شمالي فلسطين عام 1923، وكانت وفاته في كسروان بلبنان عام 2004. عمل في الصحافة بمجلة الأحد ورئيس تحرير لجريدة النهضة ومجلة كل شيء الأسبوعية، ومراسلا لمجلة المستقبل ولصحيفة التلغراف في استراليا، كما عمل مديرا مسؤولا لمجلة صباح الاثنين. وكان خازن عبود عضوا في جمعية المؤلفين والملحنين بلبنان وفي نقابة الصحافة ببيروت، وله 7 دواوين هي: كان يهواني، وحبي له أكثر، وبخيلة بالقبل، وغربة، وضياع، وأنت النساء جميعا، وبعض الغرام عبادة. وخازن عبود شاعر وجداني جعل المرأة موضوعه الأثير، فتناولها في حالات مختلفة: عاشقة وصديقة، مراهقة وناضجة، يصفها وصفا حسيا رقيقا فيه شجن، وله قصائد في التشبيب بالوطن، وهي موزعة بين الحنين والتغني بالطبيعة. ومن هنا تشيع فيها صور رومانسية تتسم بالجدة والتنوع وقوة الإيحاء، وفي لغته سلاسة وتراكيب متوازنة. يقول خازن عبود في قصيدته: أتغارين، أتغارين وأنت الأمل، يا من الروح وأنت الغزل، أتغارين ولولاك لما خفق القلب وهامت مقل، أي معنى للهوى بعدك يا قرة العين ترى يستأهل، أنت لا غيرك، أنت المرتجى، أنت حب في دمي يشتعل، وحنان دافئ يا طيبه زغردت فيه المنى والقبل. بعدنا ما الحب؟ ما نفح الشذا؟ كل نجم من هوانا ثمل، أنت لونت حياتي مثلما لون الزهر الندي الجدول، من ترى أهوى وعندي جنة وربيع وشذا مسترسل، أسكرت عيناك عيني فإن لاح حسن أنت منه الأجمل، أتغارين أجل غاري ففي غيرة المحبوب حب أمثل. Thank you. وفي قصيدة عنوانها قرة العين يحاكي فيها خازن عبود قصيدة لها بالقدسي للشاعر السوري بدوي الجبل، يقول: يا قرة العين أسمى الحب أوفاه، وأنت للقلب يا سمراء نعماه. خرافة أن يشيب الحب في غدنا، فمن دماء فؤادينا رويناه. يمضي الشباب ويبقى حبنا أبدا كالخمر، أعتقه للسكر أشهاه. يا قرة العين أشقى الناس من كفروا بنعمة الحب أو عن دربه تاهوا. لا يؤمنون بحب لا يتوجه من الحلي الدقيق الصنع أغلاه، ويعشقون رنين المال في نهم لم يعبدوا في دروب العمر إلاه. هذا فؤادي يا سمراء خلجته من رفه البيك من حب رعيناه، من نهدة الصدر من عينين سحرهما كطيب ثغرك أشهى ما تمناه. الطير غنى هوانا راقصا خملا، والشوك أزهر وردا مذ رمقناه. آمنت بالحب بعد الله يغمرني فيض السعادة ما أنبى عطاياه. وفي أبيات عنوانها مراهقة يقول خازن عبود: سارت إلى مرآتها وحدقت في حيرتي، وتمتمت باسمة: كبرت يا لفرحتي، وزغرد الربيع في قلبي وكل نبضتي، واستيقظت براعم مغمورة عن ثروتي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.